السلام خليل الإله وخير البشر. هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهر ربيع، وخرج صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى من السنة السادسة إلى بني لحيان الذين غدروا بخبيب بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم يوم الرجيع، يطلبهم صلى الله عليه وسلم بدماء من قتلوا خبيب وأصحابه. وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، فسار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وادي غران، وهو واد قريب من عسفان وهي منازل بني لحيان، وفيها كان مصاب من أصيب من الصحابة يومئذ، فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا واحتموا برؤوس الجبال، ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، ولكنه أقام بأرضهم يوما أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية، لكنه لم يعثر على أحد منهم. ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم سار بأصحابه إلى عسفان لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب، وليريهم صلى الله عليه وسلم من نفسه قوة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في فوارس إلى كراع الغميم، لكنه لم يلقى أحدا. وفي جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية لاعتراض عير لقريش أقبلت من الشام، يقودها أبو العاص بن الربيع، فأدركوها وأخذوا ما فيها وأسروا ناسا ممن كان في العير، وهرب أبو العاص بن الربيع. ثم أتى المدينة ليلا فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته، وإنما أتاها واستجار بها لأنه كان زوجها، وكانت زينب رضي الله عنها هاجرت قبله وتركته على شركه بعد أن سعت في فدائه من الأسر الذي وقع فيه يوم بدر، وقد تقدم لنا حديث ذلك، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرط عليه أن يرسل إليه ابنته زينب، ففعل ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هرب من سرية زيد أتاها فاستجار بها فأجارت. روى الطبراني والطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم في مستدركه عن أم سلمة رضي الله عنها أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك، قال فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس، فقالت أيها الناس إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. وروى البيهقي عن زينب رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا العاص إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد وإني قد أجرته، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه. يروي أصحاب السير بإسناد منقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص بن الربيع، فيقال إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله نرده، فردوا عليه ماله، حتى إن الرجل ليأتي بالشنة، الشنة القربة البالية، قربة من أدم بالية، ومع ذلك يأتي بها، والرجل يأتي بالإداوة وهي سقاء صغير من جلد أصغر من الشنة، حتى إن الرجل ليأتي بالشذاذ، الشذاذ عود يكون في رحل البعير، يعني يأتي بما لا قدر له وفاء لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ردوا عليه ماله كله لا يفقد منه صغيرا ولا كبيرا. ذهبه إلى مكة فرد إلى كل ذي مال من قريش ماله، ثم قال لهم يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا وجزاك الله خيرا، فقد وجدناك عفيفا كريما. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فأما إذ أداها الله إليكم وفارغت منها أسلمت. وخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة على الأظهر سنة 6 من الهجرة كانت سرية الخبط، ويقال سرية الخبط. الخبط هو ما يسقط من أوراق الشجر إذا خبطت الشجرة، فإذا أردت المصدر سكنت الباء وقلت الخبط، وإذا أردت الورقة الساقطة قلت الخبط فحركتها. وسميت هذه السرية سرية الخبط لأن ذلك الجيش أكلوا الخبط، أكلوا ورق الشجر من الجوع حتى تقرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، فصارت شفاههم كشفاه الإبل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: بعثنا نرصد عير قريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. لا إله إلا الله، جراب من تمر لسرية قوامها 300 رجل، ما الذي يغني عنهم؟ قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال عمرو بن دينار الذي يسمع هذا الحديث من جابر قال: قلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ فكان جواب جابر رضي الله عنه أعجب من قوله كنا نأخذ تمرة. قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. فقال رجل: يا أبا عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ يعني قال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، لما فقدناها حينئذ علمنا الذي كانت تقع من الرجل والذي كانت تغني عنه. قال رضي الله عنه: فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد، فكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله حتى قارحت أشداقنا، صارت فيها القروح والجراح من خشونة الورق الذي يأكلونه من حرارته، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال جابر: وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، الجزائر جمع جزور البعير، قال: نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه. وهذا الرجل الذي أبهم اسمه ها هنا جاء مبينا في رواية أخرى عند البخاري أنه قيس بن سعد بن عبادة، سيد من سادات الأنصار، ابن سيد من سادتهم، فإنه قال لأبيه سعد بن عبادة لما رجعوا يقص عليه ما وقع لهم في تلك السرية: كنت في الجيش فجاعوا. فقال له أبوه: انحر، يعني يحرضه على الكرم والجود. قال: نحرت. فكان ابن أبيه يخبره أنه كان عند ظنه. قال قيس: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نهيت. قال جابر رضي الله عنه: ثم رفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، الكثيب التل من الرمل، وهو كثيب ضخم. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله، يقال له العنبر. جابر يقول رضي الله عنه: لم نرى مثله، وأنا أقول في هذا الزمن الذي رأى فيه الناس العجب العجيب لم أرى مثله، يقال له العنبر. وقبل أن يتسرع متسرع ليقول هو الحوت الأزرق، هو الحوت الأبيض، هو كذا هو كذا، ليسمع الأوصاف ثم بعد ذلك لينظر، فإن رآه أحدكم فليبلغني حتى أستفيده. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله، يقال له العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين هو هذه النقرة، الحفرة التي تكون فيها العين، هم من نقرة عين ذلك الحوت يغترفون الدهن بالقلال، القلال جمع قلة الجرة. قال: ونقتطع منه الفدر، الفدر جمع فدرة، هي القطعة، القطعة من كل شيء، فهم يقتطعون الفدر من لحمه. قال: ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، الفدرة الواحدة من هذه الفدر كالثور، كقدر الثور، الثور كم قدره؟ كم يبلغ؟ 300 كيلوغرام، 400، هذه قطعة واحدة، الفدرة الواحدة المقتطعة من هذا الحوت، وهم اقتطعوا قطعا يأكلون منه شهرا وهم 300. فهذا خلق عجيب من خلق الله، وستسمعون مزيد بيان عظمة هذا الخلق مخلوقات ربنا سبحانه. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجلا يعني يحتاجون مجلسا متوسطا يقعدون في وقب العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع، فأقامه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وحمله على أطول جمل فمر من تحت الضلع. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، الوشائق جمع وشيقة وهي القديد. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي شعبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل. دومة الجندل هذا موضع على أطراف الشام. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمره عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. الكرابيس جمع كرباس، ثوب من قطن. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقض تلك العمامة، ثم عممه هو صلى الله عليه وسلم وأرسل من خلفه 4 أصابع، ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء، فحمد الله ثم قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيكم. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. فسار عبد الرحمن رضي الله عنه بأصحابه حتى قدم دومة الجندل، فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبغ بن عمي الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه ناس كثير من قومه. فبعث عبد الرحمن بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ بنت رئيسهم، وقدم بها المدينة، فولدت له بعد ذلك أبا سلبة بن عبد الرحمن بن عوف الذي كان أحد فقهاء المدينة 7. وجاء رمضان من السنة نفسها، السنة 6 للهجرة، فأجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلع حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أنزلت ماءها بإذن ربها، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة الناس يلكن إلى ما يكنهم ويسترهم من الأبنية والمساكن، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وإنما يضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم، لأنهم اشتكوا أولا عدم المطر، والذي يتشوف إلى المطر ويشكو قلته هذا مفروض أنه إذا سقي لا يهرب من المطر طالبا للكن. ف فقال صلى الله عليه وسلم لما ضحك: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. والحديث وإن لم يرد فيه تاريخ للاستسقاء إلا أنه قد ذكر ابن حبان أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لهذا الاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة، وحكاه عنه الأئمة ولم يعترضوا عليه ابن حجر وشيخه ابن الملقن والشوكاني والصنعاني وخلق. وفي شوال من السنة 6 للهجرة قدم الحي العرانيون إلى المدينة وأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، الصفة هذه البناء المعروف في بؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوها. قال: فاجتووا المدينة، أصابهم الجوى وهو داء يصيب الجوف، فلذلك كرهوا المقام فيها. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في المجلس الماضي أنه في شوال من السنة 6 للهجرة قدم الرهط العرانيون إلى المدينة فأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، قلنا إنهم نزلوها أول مجيئهم، ثم إنهم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى، أسأل الله العافية، هو داء يصيب الجوف، فكرهوا المقام فيها، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يعني هم كانوا أصحاب ماشية أهل ضرع ولم يكونوا أهل أرض فيها زرع وفيها ثمار وغير ذلك. فقالوا: يا رسول الله، قد استوخمنا الأرض، أبغينا رسلا. الرسل هو اللبن، وأبغينا رسلا أي أطلب لنا لبنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم. فماذا فعلوا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، يعني أحموا مسامير، نسأل الله العافية، أحموا حديدا وثقبوا به عينيه، وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وبعث شبابا من الأنصار كانوا قريبا من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم كما صنعوا بالراعي، وألقوا في الحرة في يعني في قرب المكان الذي أحدثوا فيه ما أحدثوا وتركوا حتى ماتوا. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وفي شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، أعرابي غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهؤلاء هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم واعتلوا بأنهم مشغولون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. وأنزل ربنا سبحانه في أولئك الأعراب الذين ملأت رئات أحدهم جوفه رعبا قوله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، ربنا سبحانه قال المخلفون ولم يقول المتخلفون، لأن المتخلف هذا فعل التخلف بنفسه لنفسه، لكن المخلف المتروك لهؤلاء مخلفون، ربنا سبحانه خلفهم تركهم أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلنا عن الإقبال معك والإتيان إليك والانتداب لما ندبتنا إليه أموالنا وأهلنا، خشينا عليها الضيعة وليس لنا من يقوم بها فاستغفر لنا. يقول ذلك على وجه التقية، هم ما كانوا يعني حريصين على أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء تلقفته ألسنتهم تلقفا. ولذلك فضحهم ربنا، يقول سبحانه فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ليس طلبهم الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن ندم وجدوه في قلوبهم، لا، إنما ذلك كما قلت لكم شيء قول تتلقفه ألسنهم فحسب. فهم لا يبالون استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر، وهذا النفاق المحض. ثم رد ربنا سبحانه عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أموالهم وأنفسهم، فقال ربنا سبحانه: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فلا يقدر أحد أن يرد ما أراده ربكم فيكم، لأنه سبحانه لا يغالبه غالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون من إظهار أمر وإضمار غيره. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا الذي كنتم تضمرون، أي لم يكن تخلفكم يعني تخلف معذور، لم يكن تخلف عاص، لكنه كان تخلف منافق. اعتقدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وذلك أن المنافقين قالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم أكلة رأس، يعني قليل لا يرجعون. وزين ذلك في قلوبكم، زين لكم الشيطان ذلك في قلوبكم حتى ظننتم حقه وأنه هذا الذي سيكون لا محالة. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن السوء أن ربنا سبحانه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ظننتم، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، هذا رواه الأئمة، رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وحسان، وبعضهم يزيد على بعض، وقد جمعت رواياتهم في سياق واحد ليكون الخبر أوعب. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المهاجرين والأنصار ومن لحق به صلى الله عليه وسلم من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا، وإنما يريد العمرة، ولذلك ساق معه الهدي من المدينة ليظهر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يريد الاعتمار ولا يريد القتال. فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى ذي الحليفة، نزل بها وصلى بها الظهر، ثم قلد هديه وأشعره وأحرم منها بعمرة. قلد الهدي، تقليد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شيء علامة له، وأشعره، الإشعار هو أن يجرح سنام البعير يعني جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين فيدمى. وفائدة هذا التقليد والإشعار أن يعرف أن هذه البهيمة من بهيمة الأنعام إنما هي هدي تهدى إلى البيت العتيق، فلا يعرض لها أحد، لأن العرب كان في الجاهلية يعظم الهدي فكانوا لا يعرضون له، هذا سبب. وسبب آخر وهو أن يعلم به المساكين، يعلم أنه هدي، فإذا بلغ محله ونحر أصابوا منه. فلما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، بعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وهو غدير قريب من عسفان، أتاه عينه الخزاعي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها طفلها، يريد أنهم خرجوا معهم بالنوق ذوات الألبان، يعني ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو قد يكون كان بذلك عن النساء معهن أطفالهن، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. قال: معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور. وهذا مثل يكنى به عن إظهار العداوة، يقال للرجل الذي يظهر العداوة: هذا لبس جلد النمر، فهم يكنون به عن شدة الحقد والغضب تشبيها بأخلاق النمر وشراسته. قال: قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش. الأحابيش جماعات من أحياء شتى من العرب، بنو الهون وبنو المصطلق والقارة، تجمعوا وحالفوا قريشا، وسموا الأحابيش لأن التحبش التجمع، وقيل سموا الأحابيش لأنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي فنسبوا إليه. قال: قد جمعوا لك الأحابيش، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. العنوة يعني الغلبة والقهر. قال: يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد، في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم. كراع الغميم هذا الموضع بين مكة والمدينة أمام عسفان. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة. يعني سبحان الله، يتركون خطة الرشد ويسلكون غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. السالفة هي صفحة العنق، لكل إنسان سالفتان، يعني سالفة عن يمين عنقه وسالفة عن يساره، والسالفة لا تنفرد إلا بقطعها عن باقي الجسد، فهذا يكنى به على ذلك، يعني عندما يقول المرء: حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أموت حتى أهلك. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميل إلى أولئك وذراريهم وعيالهم أو في المضي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. فمضوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة. طبعا طلعة مقدمة الجيش، ويقال أيضا مقدمة الجيش، التي ترسل لتطلع على العدو وتستكشف أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة، فخذوا ذات اليمين. لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا ذات اليمين؟ لأن خالد بن الوليد قطع على المسلمين الطريق إلى مكة، فإذا هم استمروا في طريقهم سيلقونه ولا مناص حينئذ من أن يكون قتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحريص عليه ولا راغب فيه، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا معظما لحرمة البيت. فسلك بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد تحاشيا من قتاله. فسلك ذات اليمين بين ظهري الحمض، هذا اسم موضع، على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. وكانت هذه الطريق عقبة شاقة وعرة المرتقى، ولذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها بما ذكر له من الثواب لمن فعل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل.

والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه ما كان يقول إن الصحابة أوشاب من الناس يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه، وعلم أن من يحب إمامه هذا الحب ومن يعظمه هذا التعظيم لا يمكن أن يسلمه لشيء أبدا، وأنهم أشد اختباطا به وبدينه من القبائل التي يراعي بعضها بعضا لمجرد الرحم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن الرسل من قريش جاءت ليروا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا لأي شيء جاء، فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم جاء بعده عروة بن مسعود الثقفي الذي هاله ما رأى من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه يقول لهم: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. طبعا في ذلك الزمن يوجد ملوك غير هؤلاء، لكن هؤلاء المذكورين كانوا أعظم ملوك ذلك الوقت. فيقول: لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمر ابتدروا أمره، وإن تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه الذي كان يقول إنهم أخلاط أو شاب إذا حمي الوطيس فسرعان ما يفرون عنه ويدعونه، فصار يقول: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. ثم قام الحلس بن علقمة، ويقال الحليس بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحابيش، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون الهدي، فابعثوها في وجهه. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك وآل الهدي يسيل عليه من الوادي في قلائده، قد أكل أوتاره وقد أكل الحبال من طول الحبس عن محله، قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده، قال: رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول ما حبس عن محله، فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، أحد بني عامر بن لؤي، فقال: دعوني آتي. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجاءه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم أصحابه، ثم رجع إلى قريش يبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لنا في أول كلامنا عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا أنه أرسل رسلا يبلغون قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم، وإنما جاء معتمرا معظما لحرمة البيت. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل لذلك خراش بن أمية رضي الله عنه الذي كادت قريش أن تفتك به حتى منعتهم الأحابيش فرجع هو. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى أحمد والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وأركبه بين يديه وردفه وخلفه، ثم دخل به مكة مجيرا له حتى يؤدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له بعد أن أدى الرسالة: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها. لما احتبست قريش عثمان بن عفان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. سيبلغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما سمعه وما وصله من خبر قتل عثمان كان باطلا، لكن في هذا الوقت الذي عندهم في الحديبية أن عثمان قد قتل قتلة قريش، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه، غير جد بن قيس اختبأ تحت بطن ناقته وكان ممن يظن فيه النفاق. وروى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: قلت لسلمة بن أكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. سلمة الأكوع كان أحد من بايع تحت الشجرة، يقول بايعناه صلى الله عليه وسلم على الموت. لكن روى مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث ذكرت لكم، قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. سلمة بن الأكوع يقول بايعناه على الموت، جابر رضي الله عنه يقول لم نبايع على الموت. ومثل قول جابر يقوله معقل بن يسار رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه، قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400، قال: لم نبايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. ها هنا معقل بن يسار أيضا يوافق جابر رضي الله عنه على أنهم لم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعوه على ألا يفروا. فكيف يقول سلمة الأكوع بايعناه على الموت؟ الحق أنه لا إشكال، لأن مراد سلامة رضي الله عنه عندما يقول بايعناه على الموت أي بايعناه على أن نصبر وأن نثبت في مواقعنا وإن أفضى بنا ثباتنا إلى أن نموت، ولم يرد أنه بايعناه على أنه يكون موت لا محالة. وهذا الذي ينفيه جابر وينفيه معقل عندما يقولان لم نبايع على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر، فالأمر واحد، يعني بايعناه على أن لا نفر وإن أفضى بنا ذلك إلى الموت. وهذه هي بيعة الرضوان التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه عندما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومن ثبت له رضوان الله لا يحق عليه سخطه أبدا، وهذا أيضا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها صلى الله عليه وسلم، فقالت له: وإن منكم إلا واردها. هي تستدل بهذه الآية وتستدل بعمومها، فترى أن هذا العموم ينتظم أصحاب الشجرة وغيرهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال العبد: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. ولعظم شأن بيعة الرضوان وفخامة قدرها صار الناس ينتسبون إليها. عندما يذكر أحد هؤلاء المبايعين يقال: فلان بن فلان من أصحاب الشجرة، فلان بن فلان كان تحت السمرة، فلان بن فلان من أصحاب بيعة الرضوان. فكانوا ينتسبون إليها وينسبون إليها لعظم شأنها وفخامة قدرها. بل مما يدل على هذا الشأن العظيم الذي كان لهؤلاء الذين بايعوا تحتها أنهم كانوا إذا كانوا في الحرب فاشتد ضرامها وحمي وطيسها وشمرت عن ساقها وفر الناس من حومة الموت التي تشتكي الأبطال غمراتها، تنادى هؤلاء بلقبهم فرجعوا إليها وخاضوا غمراتها، مثل ما وقع في غزوة حنين. روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. قال يقول عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض البغلة نحوهم، والعباس يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمسك بلجامها لئلا تسرع، فهو يمسك بلجامها، وأبو سفيان يأخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أي أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة. قال: فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فما إن نودوا بهذا اللقب حتى ثابت إليهم حلومهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم يثني عنق راحلته فتغلبه من شدة فزعها فيقفز عنها ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركها، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. بل لعظم قدر هذه البيعة، بيعة الرضوان، كان لا يتوصل إلى الطعن في أحد إذا كان ممن شهدها، يحال بينهم وبين أن يطعن فيهم. ولذلك كان من يروم أن يطعن في أحد هؤلاء الذين شهدوها يتوسل إلى ذلك، يجعل وسيلة إلى ذلك أن يجرده من صفته هذه، كما فعل الطاعنون على عثمان رضي الله عنه، أرادوا أن يسلبوه هذه الصفة ليتأتى لهم النيل منه. كالذي رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى ناسا مجتمعين فقال، سأل عنهم فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فأتاه فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. فقال: أفتعلم أنه تخلف عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال المصري: الله أكبر. ثم أراد أن ينصرف فقال له ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له. ابن عمر رضي الله عنهما يشير إلى قول ربنا سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما يقوله: إن ربه تجاوز عنه ولم يؤاخذه، فكيف تؤاخذه أنت بفراره؟ قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. لأنه هو كان يريد الخروج إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وأمره أن يمكث عند زوجته ليمرضها. قال ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها صلى الله عليه وسلم على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه لو كان شاهدا بيعة الرضوان. ثم قال ابن عمر للمصري: اذهب بها الآن معك. هذا المشهد الذي كنا نذكره من بيعة الرضوان شهده بعض رسل قريش، فرأوا كيف بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى يفتح الله عليهم أو يموتوا، فنقلوا ذلك إلى قومهم، فأمال هذا أهل الرأي من قومهم وأصغاهم إلى الصلح مع ما قال لهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين قال لهم: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. لكن نفرا منهم أرادوا القتال وأرادوا أن لا يتم صلح، فراموا أن يفتقوا فتقا يفضي إلى القتال ويفوت الصلح. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أخذهم وقد استسلموا وقد أذعنوا، فاستحياهم صلى الله عليه وسلم، أبقاهم أحياء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا وإنما يريد الصلح، فلا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته. فكان القول قول أهل الرأي، فبعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: أتي محمدا صلى الله عليه وسلم فصالحه، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة. ونكمل كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن قريشا مالت إلى الصلح، فأرسلت سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تفاءل باسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم، لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاءه سهيل بن عمرو فتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام وتراجع، ثم قال سهيل بعد ذلك: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله سهيل بن عمرو: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال سهيل بن عمرو: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ قال سهيل: ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فإن الله سبحانه جاعل له فرجا ومخرجا. قال سهيل وأن بيننا عيبة مكفوفة، أي بينهم صدر نقي من الغل والخداع ليس ينطوي إلا على الوفاء بهذا العهد الذي بينهم. يزيد سهيل أنه لا إسلال ولا إغلال، الإسلال السرقة والإغلال الخيانة. قال وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة وقالوا نحن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عهد قريش وعقدهم. فقال صلى الله عليه وسلم وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقاله سهيل بن عمرو والله لا تتحدث العرب عنا أن أخذنا ضغطة، بل ترجع عنا عامنا هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وتقيم فيها ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. القرب جمع قراب وهو غمد السيف. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن هذا الذي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم، دخل يرسف في قيوده، يرسف في القيود، يمشي مشية المقيد، يعني يمشي يقارب الخطو، يثب وثبا خفيفا، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. الآن تصوروا هذا، هذا جاء من مكة إلى الحديبية مسافة طويلة وجاء يمشي، لو لم يكن مقيدا لكان دربا شاقا وعرا، فكيف وهو مقيد بسلاسل وأغلال يرسف فيها رسفا يثب هذه المسافة كلها، ومع يعني ما نتصوره من حجارة وحرارة وغير ذلك مما يؤذي ويؤود. فلما قطع هذه المسافة كلها ودخل عسكر المسلمين وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى نفسه بين ظهرانيهم يرى أنه قد أدرك الراحة، فإذا بأبيه يضرب وجهه ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد، فقال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، فقال ما أنا بمجيزه لك، فقال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. فلما رأى أبو جندل ذلك صرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ ألا ترون ما لقيت؟ وقد كان عذب في الله عذابا شديدا، فزاد هذا الناس شرا إلى ما هم به، لأن نفوسهم مطغنة مما يرون، يظنون أن الضيم كله قد وقع عليهم، ثم يرون هذا الذي وقع على رجل مسلم وأنه يرد إلى أبيه الكافر سيعذبه ويفتنه عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح وأنهم سيرجعون عن مكة من غير أن يبلغوا أربهم منها وقد أوشكوا على دخولها، هذه نسائم مكة تهب عليهم يكادون يجدون ريح الكعبة، مع ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم دخلهم في من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فقال عمر الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. قال قلت أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، يعني لم يفصل بيننا وبينهم سبحانه بقتال. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا ولست أعصيه وهو ناصري. قال قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام، فقال عمر لا، فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه فمطوف به. مع ذلك لا يزال هذا كله يتلجلج في صدر عمر، فقال فأتيت أبا بكر فقلت له أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال رضي الله عنه بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر بلى. قال قلت أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا وليس يعصي ربه وهو ناصره. هذا فقه أبي بكر، هذا علم أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة وإن لم يسمع. قال ولن يضيعه الله أبدا وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. أنتم ترون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيده أبو بكر من غير تواطؤ بينهما رضي الله عنه، سأل ربنا سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا، أعمالا صالحة ليكفر بها عن تلكؤه وتباطؤه في الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن إسحاق أن عمر رضي الله عنه كان يقول فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية كتب الكتاب بينه وبين قريش، الآن أمر العمرة قد فرغ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم منهم إنسان حتى قال صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات ولا يقوم أحد. يعظم عندهم الآن كيف هم محرمون وقد ساقوا الهدي ثم يحلقون في الحديبية، وهي الحديبية مكان نحر وحلق، هذا ليس مكان سك. قال فلما لم يقم منهم أحد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. قال فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى المسلمون ذلك قاموا يتسابقون فينحرون بدنهم ويحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم، فحلق رجال يومئذ وقصر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. ثم انصرف المسلمون من الحديبية وهم محزونون في نفوسهم ما لا يعلمه إلا الله بسبب صد قريش لهم عن البيت، فسرى ربنا سبحانه عنهم أعظم التسرية. ففي الطريق بين مكة والمدينة أنزل ربنا سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يبشرهم فيها بأن ذلك الصلح كان فتحا وأنهم قد انقلبوا بمغفرة من الله، وهذا أعظم ما تتشوف إليه نفوسهم. روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال أنس نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وأصحابه يخالطهم الكآبة والحزن قد حيل بينهم وبين منسكهم، ونحروا الهدي بالحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، ثم قرأها صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله، لقد بين الله عز وجل لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ففرح المسلمون بذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه المؤمنات مهاجرات كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، العاتق يعني بلغت سن من تزوج. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم كما هو يعني متفق عليه في عهد الحديبية، فلم يرجعها صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن ربنا سبحانه أنزل في أولئك المؤمنات قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبان حينئذ أن الذين يرجعون إلى الكفار هم الرجال فقط لا النساء. وفر رجل من المسلمين من مكة يقال له أبو بصير، فتبعه رجلان من قريش يسترجعانه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير وقال له: إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت وإنا لن نغدر، فالحق بقومك. فقال: يا رسول الله، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني ويعبثون بي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصبر يا أبا بصير واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزل به يأكلون. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: يعني إن لك سيفا جيدا. فأخرجه الرجل من غمده ينظر إليه ويقول: نعم هو جيد، فقد جربت به وجربت. فقال: هات أنظر إليه. فأعطاه ذاك سبحان الله لشيء يريده ربنا سبحانه، فأعطاه، فلما نظر إلى السيف ضربه بعد ذلك به حتى برد، حتى قتله. ففر الآخر رجع إلى المدينة، هم في ذي الحليفة، ففر رجع إلى المدينة حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا. فقال له الرجل: قد قتل صاحبي وإني والله لمقتول. ثم دخل إثره أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعار حرب لو كان له أحد. المسعار هو الخشبة التي تسعر بها النار، فرجل مسعار حرب أي يوقدها ويهيجها. فقال صلى الله عليه وسلم: مسعار حرب لو كان له أحد، أي لو كان له أحد ينصره فإنه يحدث الفتنة ويفوت الصلح. فلما سمع ذلك أبو بصير عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم ثانية، فخرج حتى أتى سيف البحر، سيف البحر ساحل البحر. قال: وانفلت منه أبو جندل بن سهيل، هذا الذي كان بالحديبية أتى ثم رد مع أبيه، فلحق بأبي بصير بسيف البحر ولم يأتي المدينة، فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فكانوا لا يسمعون بعير لقريش خرجت في تجارة إلا اعترضوها، فقتلوا من فيها وأخذوها واستاقوها. وفي ذلك يقول أبو جندل رضي الله عنه: أبلغ قريشا عن أبي جندل أن بذي المروة في الساحل في معشر تخفق أيمانهم بالبيض فيها والقنا الذابلي، يأبون أن تبقى لهم رفقة من بعد إسلامهم الواصل، أو يجعل الله لهم مخرجا، والحق لا يغلب بالباطل، فيسلم المرء بإسلامه أو يقتل المرء ولم يأتلي. فلم يزالوا كذلك حتى ضاقت قريش ذرعا بهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، إلا ما بعث إليهم فدعاهم إليه، فصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا فيما مضى عن يوم الحديبية، ويوم الحديبية يوم عظيم من أيام الإسلام،

وهذا قول. ويقال إن أبا كبشة أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فلعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه هذا النسب غير المشهور. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال يقول أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية كان نظيره في العلم. تقدم لنا أن هرقل إن كان ملك الروم فإنه كان من علمائهم. قال كتب إلى صاحب له برومية كان نظيره في العلم، وسار هو إلى حمص. قلنا إنه كان في إلياس جاءها مشيا على قدميه شكرا لله للنصر الذي آتاه إياه على الفرس. فرجع إلى حمص، فلما بلغ حمصا أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم، جمعهم في دسكرة له بحمص في قصر، ثم أمر بأبوابها فغلقت، غلقت أي أحكم إغلاقها. ثم اطلع عليهم فقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ هو الفلاح والرشد قطعا، لأنه قلنا هو عالم علمائهم فعلم أنه نبي، ففي اتباعه الفلاح كله والرشد كله. ثم يقول: أن يثبت ملككم، لأنه يعلم علم يقين أنه بمنابذته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمخالفته ستكون سببا في ذهاب ملكهم، وقد كان. فقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. حاصوا نفروا، وقال هو حاصوا حيصة حمر الوحش، شبه حيصتهم، شبه نفرتهم بنفرة الوحش، لأن نفرة الوحش أعظم وأشد من نفرة الحيوان الإنسي الحيوان الأهلي. ثم خصهم بحيصة الحمر الوحشية، لأنه شبههم بالحمر، لأنهم يجهلون ما فيه الصلاح والرشد كما تجهل الحمر ما فيه المنفعة لها. قال: فحصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أيس من الإيمان، إيمان من؟ أيس من إيمانهم لما أظهره من الحيصة، وأيس من إيمانه هو لأنه شح بملكه. قال: فلما أيس من الإيمان قال: ردهم علي. ثم قالهم: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. وفي هذا الذي كان من هرقل وأنه تقدم إلى الإسلام ثم نكص على عقبيه، قال دحية الكلبي رضي الله عنه: فكاد يقر بأمر الرسول فمال إلى البدل الأعور، فشك وجاشت له نفسه وجاشت نفوس بني الأصفر على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخر. هذا البيت يشير به إلى ما يذكره أهل السير، أن هرقل لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على رأسه تعظيما له، ففي ذلك يقول دحية رضي الله عنه: على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخري، فأصبح قيصر في أمره بمنزلة الفرس الأشقر. هذا عندما يقول بمنزلة الفرس الأشقر يشير به إلى مثل تضربه العرب، تقول: أشقر إن يتقدم ينحر وإن يتأخر يعقر، يعني ليس شيء من حركته فيه السلامة له. وكذلك قيصر إن يتقدم إلى الإسلام يذهب ملكه، وإن يتأخر يعني يزهد في الإسلام يبقى له ملكه، لكن بئس المصير مصيره. ولكن طبعا شتان بينهما، لأن هذا الذي شح بملكه زاهدا في الجنة عالما بما يأتيه، لأنه كان عالما من علماء النصارى. ما الذي ربحه بشحه بملكه وتركه الجنة ونبذها؟ ما الذي صنع؟ أقل رجل في الجنة حظه فيها مثل ملك الدنيا كلها 10 مرات، فما الذي ربحه كسرى؟ نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، نسأل الله سبحانه أن يلبسنا لباس الإسلام إلى أن يتوفانا مسلمين. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين في ذلك الوقت هو المنذر بن سوا، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وقد ورد بأسانيد مرسلة اختلفت مخارجها، وهذا من شأنه أن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأ كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه وقال: يكتب إلي هذا وهو عبدي، هذا المجرم عدو الله، يرى أنه هو سيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، هو عبد لربه سبحانه. فدحى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وقد استجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم. الإمام السهيلي المالقي دفين مراكش في المغرب رحمه الله ينقل عن أبي رفاعة وثيمة بن موسى بن فرات كلاما قاله عبد الله بن حذافة لكسرى ما أجمله، وإن لم يصح إسناده لكن فيه موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: قدم عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى فقال له: يا معشر الفرس، لقد عشتم بأحلامكم لعدة أيامكم بغير نبي ولا كتاب، يا كسرى لا تملك من الأرض إلا ما في يديك، وما لا تملك منها أكثر، وقد ملك قبلك ملوك أهل دنيا وأهل آخرة، فأخذ أهل الآخرة بحظهم من الدنيا وضيع أهل الدنيا حظهم من الآخرة، فاختلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الآخرة، وقد صغر هذا الأمر عندك أن أتيناك به، كأنه يقول له: لو أنه أتاك به أحد من تستعظمه لعظم عندك هذا الأمر، لكن لما أتاك بهذا الأمر من تقتحمهم عينك صغر عندك هذا الأمر. فقال له: وما تصغيرك إياه بالذي يدفعه عنك؟ فأخذ كسرى الكتاب فمزقه ثم قال: لي ملك هنيء لا أخشى أن أغلب عليه، وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم، فما يمنعني أن أملككم وأنا خير منه؟ فانصرف عنه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وتركه، ثم قال بعد ذلك من أبيات: فأقبل وأدبر حيث شئت، فإننا لنا الملك، فابسط للمسالمة اليدا، سفهت بتمزيق الكتاب وهذه بتمزيق ملك الفرس يكفي مبددا. روى الطبري بإسناد مرسل له ما يشهد له أن كسرى كتب إلى باذان وهو عامله على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل برجلين من عندك جلدين يأتيان به، يعني هذا مجنون، هذا أحمق، هذا يعني غريب أن يكون مثل هذا أميرا على فارس، يتوهم هو أن رجلين سيأتيانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث باذان قهرمانه، القهرمان والقائم بالأمور، ورجلا آخر، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم في ذلك الكتاب أنه يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف معهما إلى كسرى. فخرجا حتى قدم الطائف فوجد رجالا من قريش بنخب الطائف، نخب الطائف هذا واد بالطائف يقال بينه وبين الطائف ساعة، فسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بالمدينة، واستبشر أولئك الذين من الطائف، استبشروا وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أحدهما القهرمان وكان اسمه بابويه، قال: إن شاهين شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيك به، وقد بعثني إليك مع هذا لتنطلق معي، فإن فعلت، يعني اسمعوا واعجبوا، لا هذا كلام كله ذكره يغني عن التعليق عليه، قال يعني وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب فيك، أي باذان كتب فيك إلى ملك الملوك، ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت، يعني كسرى، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما، وقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا به ربنا، يقصدني كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بغير ذلك، أمرني أن أقص شاربي وأعفي لحيتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما: ارجعا حتى تأتياني غدا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شرويه فقتله في ليلته تلك. فلما جاء من الغد قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة، يعني أبلغ صاحبكما أبي غبذان ملك اليمن أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. الأبناء هم أولاد الفرس الذين كان كسرى أنوشروان سيرهم مع سيف بن ذي يزن الملك الحميري المشهور، سيرهم معه ليقاتلوا الحبشة. الحبشة كانوا تملكوا اليمن في أوائل القرن السادس الميلادي، وقتلوا من كان فيها من أقيال الحميريين، فنجا من مقتلتهم سيف بن ذي يزن، وأتى كسرى واستنجده بالرجال، فأعطاه كسرى جيشا سيره معه إلى اليمن، فقاتلوا الحبشة فأجلوهم عن اليمن. هؤلاء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن تأهلوا في اليمن، فكانت لهم أبناء وأبناء وأبناء، فهؤلاء الأولاد وأولاد الأولاد سموا بعد ذلك الأبناء لأنهم أبناء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن. ولهذا نفهم لماذا يكون باذان مالكا على اليمن وهو فارسي، ويكون ملكا من قبل كسرى، لأن كل ذلك إنما تم بمساعدة الفرس. فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم على باذان، فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باذان: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا إنه لنبي مرسل، ولئن لم يكن فسنرى حينئذ رأينا. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب من شيرويه الابن الذي قتل أباه، يقول له فيه: أما بعد، فإني قد قتلت كسرى، وإني لم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في الثغور، فإذا بلغك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانظر هذا الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه، فلا تعرض له حتى يأتيك أمري. فلما بلغ كتاب كسرى إلى باذان قال: إن هذا لرسول حقا، فأسلم، وأسلم معه الأبناء كلهم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الرحمن بن عبدي القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، بعثه بكتابه إليه صلى الله عليه وسلم، فقبل كتابه وأكرم حاطبا وأحسن نزله، ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما ماريا أم إبراهيم، والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة لعمرو بن عاص على مصر. الآن في هذا الحديث أن المقوقس بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريتين، إحداهما تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت له إبراهيم، والأخرى أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري. روى الطحاوي أيضا في شرح مشكل الأثر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين قبطيتين وبغلة، فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما إحدى الجاريتين فتسراها صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري فهي أم عبد الرحمن بن حسان. ولا إشكال بين الروايتين، لأن هذا محمول على أن المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جوار، فكل راو من الراويين حدث بالذي عرف. ويدل على هذا ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلني في منزل ثم دعاني وقد جمع بطارقته، فقال لي: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه عني، وسأخبركم بهذا الكلام فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.